يجلو يجلد جلغلس الله الله قمر يجلو يجلد جلغلس الله الله قمر يجلو يجلد جلغلس الله الله لهب الأبصار أبصار مدخطرا شيمة الكلام الله الله أمين يا عيني من شيمة الكلام الله الله لم يزل يسعى يسعى إلى سلفي لم يزل يسعى يسعى إلى سلفي مبدا صنفي مبدا يختال يختال في صنفي مبدا يختال يختال في صنفي مبدا يختال يختال في صنفي الشرفي لم أخشى يوما أعين الحرس الله الله لم أخشى يوما أعين الحرس الله الله لكن قلبي عنده أسرار